بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة الثانية بعد 400، سورة العنكبوت. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يقول ابن عاشور: ووجه الوصايا بالحسنى في مجادلة أهل الكتاب أن أهل الكتاب مؤمنون بالله غير مشركين به، فهم متأهلون لقبول الحجة غير مضمون بهم المكابرة، ولأن آداب دينهم وكتابهم أكسبتهم معرفة طريق المجادلة، فينبغي الاقتصار في مجادلتهم على بيان الحجة دون إغلاظ، حذرا من تنفيرهم. والإنسان حينما يقصد إفادة الآخرين لا شك أنه سوف يتلطف، وبعض الناس في حياته حينما يخاطب بشيء يجعل الصد والرد ديدنا له، وهذا ليس بحسن، بل على الإنسان أن يجعل الرحمة والرفق مع الآخرين في كل شيء. والداعي إلى الله يدعو إلى أفضل الأشياء، وأعظم الربح يربحه حينما تؤدي دعوته ثمارها، فلا بد من التي هي أحسن، ليس فقط الحسن بل التي هي أحسن. ثانيا: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يقول السعدي: ولا تكن مناظرتكم إياهم على وجه يحصل به القدح في شيء من الكتب الإلهية أو بأحد من الرسل، كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم، يقدح بجميع ما معهم من حق وباطل، فهذا ظلم وخروج عن الواجب وآداب النظر، فإن الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل ويقبل ما معه من الحق، ولا يرد الحق لأجل قوله ولو كان كافرا. إذا لا بد من العدل، وأن الإنسان يتبع الحق في ذلك ويتلطف ويترفق. ثالثا: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. يقول ابن عاشور: وجيء بصيغة المضارع للدلالة على أنه سيقع في المستقبل، أو للدلالة على تجدد إيمان هذا الفريق به، أي إيمان من آمن منهم مستمر، يزداد عدد المؤمنين يوما فيوما، وهذا حاصل وواقع، فإن ربنا سبحانه وتعالى قد جعل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم دائمة باقية، وعلينا تبليغ هذه المعجزة الدائمة الباقية، وعلينا أن نستخدم جميع الوسائل التي تقرب هذا البيان وإيصال الرسالة، فرسالة النبي رسالة عالمية. رابعا: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. يقول السعدي: الذين دأبهم الجحود للحق والعناد له، وهذا حصر لمن كفر به، أنه لا يكون مع أحد قصده متابعة الحق، وإلا فكل من له قصد صحيح فإنه لا بد أن يؤمن به لما اشتمل عليه من البينات لكل من له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. وعلينا أن نبلغ معاني الآيات ومقاصد الآيات لأجل أن يفهمها الناس، فإن فقهوا كان هذا سببا في إيصال الحق إلى قلوبهم. خامسا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. يقول القرطبي: قال الحسن: أعطيت هذه الأمة الحفظ، وكان من قبلها لا يقرؤون كتابهم إلا نظرا، فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا النبيون. إذن هذه ميزة عظيمة للحفاظ، والحافظ حينما يحفظ القرآن يدخل في مشروع لا يفشل أبدا، سيكرر، سيتدبر، سيقضي وقته بالأمر النافع، ينمي النيات. جاء في الحديث القدسي أن الله قال لنبيه: أنزلت عليك كتابا لا يمحوه الماء، فينمي الإنسان حفظ كتاب الله وحفظ هذا الدين لأمتي الدعوة والإجابة. وكلما عظمت نية الإنسان كلما عظم ثوابه. سادسا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يقول ابن جزي: المعنى كيف يطلبون آية والقرآن الكريم أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صحة النبوة، فهل اكتفوا به عن طلب الآيات؟ طبعا هنا يقول شيخ الإسلام: كل علم دين لا يطلب من القرآن فهو ضلال، وكل عاقل يترك كتاب الله مريدا العلو في الأرض والفساد فإن الله يقسمه، فالضال لم يحصل له المطلوب بل يعذب بالعمل الذي لا فائدة فيه. ويقول ابن القيم في بدائع الفوائد: لقد عظمت نعمة الله على عبد أغناه بفهم كتابه عن الفقر إلى غيره. ولذلك أعظم الغنى الغنى بالقرآن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل يدارسه القرآن، ثم هو يكون كثير الصدقة، فالله قد أغناه بالقرآن بفهم القرآن فينفق ما في يديه. سابعا: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: يعلم ما أقول لكم من إخبار عنه بأنه أرسلني، فلو كنت كاذبا عليه لانتقم مني، فربنا جل جلاله حسيب رقيب. والإنسان يحذر المعاصي غاية الحذر، فإن الله رقيب وربنا شهيد، وربنا بالمرصاد سبحانه وتعالى، بل حتى الخواطر يعلمها الله. ولذا لما ذكر أمر النساء في الآية 35 بعد 200 من سورة البقرة قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. فالإنسان يصحح خواطره ويتابع قلبه ويصحح النظر ويجاهد نفسه ويتفكر في حق الله ويؤدي حق الله إخلاصا ومتابعة. معاني الكلمات: ظلموا منهم عاندوا الحق وأعلنوا الحرب، مسلمون خاضعون متذللون بالطاعة، ومن هؤلاء العرب من قريش، لولا هلا آيات حجج وبراهين نشاهدها كناقة صالح عليه السلام. العمل بالآيات. أولا احفظ اليوم آيات لم تكن تحفظها من قبل، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. تأمل أن العلم الحقيقي هو حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه والعمل بمقتضى ذلك، وأنها نعمة هي من أعظم النعم، ولا بد أن يكون لك منهاج حفظ حتى ولو كان يسيرا. المهم أنك تحفظ كل يوم، تحفظ حتى ولو آية واحدة، ثم تعاود المحفوظ كل يوم، وتبقى كل يوم تطلع شمسه تزيد من حفظك حتى ولو شيئا يسيرا. ثانيا تدرب على الحوار، فهو من سنن الأنبياء. اختر زميلا وحاوره بهدوء وحكمة، واحرص على العدل والإنصاف في كلامك. إذن أدب الحوار لابد منه، وثمة مدارس معاصرة يعني أبدعوا في شيء اسمه ما يتعلق بالحوار، وصنعوا أشياء وترقوا، يقوم عليها السيد أحمد السيد، نافع جدا وانتفع منها الناس كثيرا. ثالثا ادعو الله تعالى أن يجعلك مستسلما لأمر الله وشرعه. يعني الإنسان يعلم أن الإسلام هو الاستسلام لله وشرعه، وأن العبد في هذه الدنيا لا يصلح شيء، لا يصلح له شيء إلا ما يحبه الله ويريده الله. أما إذا خالف الإنسان أمر الله فقد جعل النعمة في غير محلها. والذي يبدل نعمة الله كفرا فقد أحل نفسه دار البوار. التوجيهات: أولا العالم من عرف العبادة الصحيحة ولو كان لا يقرأ ولا يكتب. فالإنسان يتعلم الشيء الصحيح لأجل أن يعمل به. ثالثا القرآن بلغ الغاية في الفصاحة، مع أن المرسل به نبينا صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك الأمية عيب على كل أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على معجزته، إذ إنه قد أتى بكتاب عجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله. ثالثا فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، إذ أنزل إليهم خير كتاب على أفضل رسول. إذن هذه أفضل أمة، أرسل الله عليها أفضل رسول وأنزل عليها أفضل كتاب في أعظم ليلة وأجل شهر. نسأل الله أن يجعل أيامنا خيرا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا.